عشر تمرة وهي عشر وضع جديد تركب بها في ظهور حبيها أضفتها تمد خمسة إذا لا إذا إذا يعني إذا إذا لا إذا والنص بعد ما أضيف رجلا إن كان مثل ملء الأرض ذهبا ملء الأرض ذهبا والفاعل المعنى استبنى استبنى لا انصدم بأفعله مقدما كأنت أعلى منزلة وبعد كل بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله التمييز معناه الفصل بين شيئين يقال ميز هذا عن هذا أي فصل بعضهما دون بعض ويطلق أيضا على التمييز التبيين ميزه بين واضح. أما تعريفه عند النحويين فهو اسم يعني ما يقع فعلا ولا يقع سنة والحال تقدم أنه تأتي هنا ومضى الحال تجيء هنا. ثانيا بمعنى من يعني متضمن لمعنى من وسبق أن الحال متضمن بمعنى في مفهوم في نعم هذا بمعنى من وأيضا مبين للذات أو للنسبة والحال مبينة للهيئة جاء الرجل راكبا بينت هيئة الرجل في فجاء أن هذا فهو مبين للنسبة أو مبين للذات أنتم فمثلا عندي 20 رجلا هذا مبين بالذات لأن 20 مبهم ورجلا بين هذا المبهم أنها رجال. فمثل تصبب زيد عرقا عرقا هذه الميت مبين للنسبة أي نسبة تصبب إلى العرق وأصل تصبب زيد عرقا أصل تصبب عرق زيد وكذلك فجرنا الأرض عيونا عيون هذه الميت وأصل فجرنا عيون الأرض فجرنا عيون الأرض إذن هو مبين لإيش؟ للذات وللنسبة صارت مبين الذات وصارت مبين النسبة نكرة يعني لا معرفة فلا يكون تمييز معرفة فلا بد أن يكون نكرة إذن هو مبين للذوات أو النسبة والحال فإنها الحال يكون اسما وجملة وهذا لا يكون إلا الحال بمعنى في وهذا بمعنى من بمعنى من اسم بمعنى من قال ينصب تمييزا ينصب على خبر اسم اسم ثم ذكر صفاته قال ينصب نعم وبمعنى من مبين بمعنى من هذه صفة اسم مبين صفة ثالثة نكرة نعم صفة ثالثة ينصب الجملة خبر اسم ينصب تمييزا تمييزا هذه شرارة حال ينصب حال كونه تمييز بما قد فسره أي أن عامله نفس المفسر الذي فسره هذا التمييز فمثل عندي 20 رجلا وشنو وصف الرجل 20 وصفها 20 نعم عندي صاع برا وشنو نصف برا صاع عندي فيل أرضا أرض كيلو أرض كيلو مسافة إيه هم بقى كيلو كيلو أرض الجولان ها طيب كيلو أرض يس ولا طيب كم مثلا في أرض مهيبة أربعمائة كيلو مربع ولا غير مربع لا غير مربع طيب المهم كيلو أرضا إيش الناقصين أرضا كيلو طيب ولهذا قال ينفض تمييزا بما قد تصفر ثم ضرب له أمثلة فقال كشبر أرضا كشبر أرضا يعني تقول لي شبر أرضا وهو أرض طيب شبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال من استطاع شبرا من الأرض أتى بمن لو حدث من لكانت تمييزا من استطاع شبرا أرضا طيب عندي شبر أرضا وين وين شبرا من الأرض طيب عندي شبر أرضا عندي جار مجرور خبر مقدم شبر مبتدا مؤخر أرضا تمييز عاملها شبر تمييز لشبر منصوب به وعلامة نصبه فتح طه في آخره وهذا المثال وقفيز برا قفيز ثم القفيز القفيز سبعة أصفار قفيز برا أي اشتريت قفيزا برا اشتريت بحو فاعل قفيزا فاعل مرفوع مفعول به أي مفعول به منصوب عن نفسه ألفت الظاهرة برا تمييز لقفيز منصوب به وعلامة نصبه فتح ظهر في آخره ومنوين عسلا يعني وكمنوين عسلا وتمرا منوين من العسل والتمر كل واحد منه من هنا والظاهر منوين تبنية من تبنية من والمن ما أدري كم هو عندهم ما الطن والطن عايزين طيب على كل حال المن مقدار نعم مقدار بالوزن والقفيز بالكيل والشبر بالمساحة قول شبر مساحة قفيز وزن ومنوين وزن حفظ بالكيل حفظ بالكيل عسلا وتمرا عسلا هذه تمييز بمنوين وتمرا معدوف عليه وين احسن غامل اين احسن اين احسن تتخيل بين من عسل ومن تمر هذا كلهم طيب عسلا وتمرا تمييز العامل فيها ايه منوي المميز مثاله اشتريت منا تمرا اشتريت في الوفائل ومن مفعول بمنصوب تمرا تمييز بمن منصوب به وعن تنصيب فتحه الظاهره في اخره قال وبعد ذي وشبهها جروره إذا أضفتها فمد حنطة الغذا بعد ذي وشبهها يعني والتمييز الواقع بعد ذي وشبهها آخر مثال وشبهها كالمثالين قبلها أجرر إيش؟ التمييز. إذا عرفتها مثال ذلك تقول اشتريت منة عين. قررناه الآن اشتريت قطيف برد، ملكت شبر أرض. فهمتم الآن؟ طيب، فصار الآن ما وقع بعد مساحة أو كيل أو وزن لنا في إعرابه وجهان. الوجه الأول أن ننون المساحة أو المكيال أو المسبق، إذا نظمناها نصبنا ما بعده على التمييز. والحالة الثانية أن نضيفها، فإذا عرفناها جررناه بالإضافة، إذا لم ننونها جررناه بالإضافة. المثال انت يا عالم لك عنه، مثال اشتريت حبر أرض، ويجوز حبرا أرضا طعمت قفيز برد، ويجوز قفيزا برا. اشتريت من عسل، ويجوز من عسلا، ومثله من تمر ومن خمرا. واضح ما؟ طيب، ها؟ فكان يفكر ان اردتها كذلك، وان الوند الاول نفرت الثاني حسب هذا الاختيار، حسب ما تريد. يعني انت ما تعرف الان بدؤوا اشتريت من تمر او من تمرا، ما خلص كلمة جيدة. قال والنفق بعد ما أضيف وجب، معلوم الآن يتعين النفق، نفق التمييز إذا أضيف المميز واجب. الثلاث لتعذر الإضافة حينئذ النفق بعد ما أضيف وجب. لماذا ما يجوز الجر؟ لأنه إذا أضيف تعذر في إضافة. تقول اشتريت مثقال درهم عسلا، اشتريت مثقال درهم عسلا، هل يجوز أن أقول اشتريت مثقال درهم عسلا؟ لماذا؟ لأن الإضافة متعذرة الآن، وهو إنما يجوز جره إذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى التمييز. فإذا أضيف المقدار أو المكيال أو المثقال إلى غيره فإن إضافته إلى التمييز متعذرة، وحينئذ يتعين النص. مثاله أيضا من القرآن، إن كان نسب ملء الأرض ذهبا، ومن ملء الأرض ذهبا، فلمن كفروا لأمرهم فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو ارتدى به. ملء الأرض ذهبا، ملء هذا نصف من ملء سبق، وشق ماله الكيل، أقرب ماله الكيل، أقرب ماله الكيل. وعلى هذا نقول مثل ملء الأرض ذهبا يتعين لهم لتعذر الإضافة، لتعذر الإضافة. أفاده المؤلف رحمه الله أن ما وقع تمييزا لإيه؟ هذا القائد مثل القواعد يا جماعة، الثالثة ولا الأولى؟ ما وقع تمييزا، ما وقع تمييزا للمقدار أو المثقال أو المكيال، جاز فيه وجهان: الإضافة ويكون مجهورا. والأول لا لا يكون مجرورا والاسم اول من اول ولا غير من اول؟ غير من اول. ثانيا النصب على التمييز ويكون الاسم الاول منونا. المثال شبر ارض كثاني شبر ارض قصيد بر الصوره الثانيه قصيد برا منوى منوى عسل الزواج الثاني من عسل قول. طيب هذا القاعده يجي في وجهه ويتعين النصب اذا اضيف المميز. يتعين النصب ايش وش هم؟ يتعين نصب التمييز اذا اضيف المميز. مثاله قوله تعالى في الارض ذهبا من الارض ذهبا. طيب قال والفاعل المعنى صدا بافعلا مفضلا فانت اعلى منزلا. ما جب النسبه تميز النسبه تميز النسبه معناها ان التمييز يكون محولا عن الفاعل او المفعول. مثاله عن الفاعل مثال التحويل عن الفاعل قوله تصدب زيد عرقا. تصدب زيد عرقا اصله تصدب عرق زيد. عرق زيد كل هذا عن الفاعل الى التمييز فقلنا تصدب زيد عرق. طيب امتلأ السوق مطرا هذا من النسبة ولا من الدواء؟ من الدواء من الدواء يعني هو وش امتلأ مطر هو ايضا ما هو عن الفاعل ما هو عن الفاعل يعني الفاعل هو السوق هو المطر المنتهي كده. طيب ويحول عن المفعول به كمثل قوله تعالى وفجرنا الارض عيونا. فجرنا الارض فجرنا جد وفاعل والارض مفعول به وعيونا تمييز. تمييز ايش من ايه؟ تمييز المفعول به. تمييز المفعول به محول عن المفعول به. تمييز محول عن المفعول به فاذا هو تمييز للارض في الواقع تمييز الأرض لأنه محول عن مفعول به. والأصل فجرنا عيون الأرض لكن فجرنا الأرض عيون الأطلع لأن فجرنا عيون الأرض معناه ما تفجر إلا العيون لكن فجرنا الأرض عيون كل الأرض تفجر صارت عيون فهي أبلغ. طيب قال والفاعل المعنى صدا بأسأل مفضلا فأنت أعلى منزلا. الفاعل المعنى صدا الفاعل المعنى شرب الفاعل مفعول صدا مقدم وقولها الفاعل المعنى يعني الفاعل في المعنى فاعل في المعنى انصبا وانصبا ليش مبنى عطف اتصاله بنون خفيفة خفيفة يعني غير أمر متصل بنون التوكيد الخفيفة فبني على الفتح. وقول انصبا بأفعل مفضلا يعني قاصدا التفضيل إما تفضيل زيد على زيد ولا تفضيل على حاله وما أشبه ذلك. المهم أنه إذا وقع اسم التفضيل إذا وقع تمييز بعد اسم التفضيل وهو فاعل في المعنى فانصب انت اعلى منزلا. انت اعلى منزلا أصله أنت على منزلك، أنت على منزلك، شغل لا أنت على منزلك. فتجد الآن أن أعلى يعني يقوم مقامه على، ومنزلا يقوم مقامه الفاعل. فمنزل إذا فاعل في المعنى ولا لا؟ فاعل في المعنى، أنت أعلى منزلا. أما زيد أفضل من عمرو فليس فيه فاعل في المعنى، أو زيد أفضل رجل أفضل رجل، ما نقول إنه رجل على ينفق على الدليل لأنه ليس فاعل في المعنى. والحاصل أن ما وقع بعد أفعل التفضيل، كل اسم يقع بعد أفعل التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى نفذ تمييزه، وإلا وجب دفعه بالإضافة. هذا القائل كل اسم يقع بعد اسم التفضيل، بعد اسم التفضيل فإن كان فاعلا في المعنى وجب نصبه على التمييز، وإلا وجب دفعه بالإضافة. تقول مثلا أنا أكثر من جمالا، أي كثر مالي على مالك، أعز نفرا أعز نفري على نفري. أنتم تقول فلان أكرم رجل، هذا فاعل منه، رجل فاعل بالمعنى، ما تقول فلان كرم رجل، إذن يجب دفعه بالإضافة، فتقول أكرم رجل. طيب المؤذنون أطول الناس أعناقا، شرب أعناقا تمييز، لأن أصله طالت أعناقه، طالت أعناقه، فإذا هو فاعل بالمعنى. قوله طيب تقول مثلا فلان أسلم قلبا، يصلح تمييز ولا لا؟ فلان أسلم قلبا، هذا تمييز، لأن معنى سلم قلبه. وتقول قلب فلان أسلم قلبا، يصلح قلب فلان أسلم قلبا، ما أسلم، لأن القلب هو القلب، إذن فيجب دفعه بالإضافة. والحاصل هذا البيت القائل نحن منه إذا وقع بعد اسم التفضيل اسم محول عن الفاعل في المعنى، هو فاعل في المعنى، فهو اسم وجب نصبه في، وإن لم يكن فاعل في المعنى وجب دفعه بالإضافة. والله بعد كل عام يذكر التعجب، والتعجب له صيغتان اصطلاحيتان وله صيغ متعددة من حيث المعنى. يعني التعجب يراد به التعجب اللفظي الذي يقع بصيغته المعينة، ويراد به التعجب المعنوي الذي دل عليه الصيغ بغير صيغة معينة. الصيغة المعينة للتعجب اثنتان، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل وأفعل به، ما أفعل تقول ما أحسن، ما أحسن السماء يقولون إن ابن الدؤري أبي الأسود إنها قالت ذات ليلة يا أبت ما أحسن السماء، ما أحسن السماء، قال يا بني يا بني نجومها نجوم، صح الجواب؟ صح الجواب، لأنها الآن تستفهم بوجه أحسن شيء بسنا. فقال نجوما، فقالت يا أبت لست أريد هذا، أريد أن السماء حسنة وجميلة. فقال لها يا بني ألا فتحت كتابي وقلت ما أحسن السماء؟ صحيح؟ نعم. الآن هذا تعجب، ما أحسن السماء، هذه صيغة من الصيغ، ومثالها قوله تعالى فما أصبرهم على النار، فما أصبرهم على النار. طيب تقول مثلا ما أحسن زيدا أدبا، ما أحسن زيدا أدبا، وش نعرف أدبا؟ تمييز، لأنها أتت بعد التعجب، أتت بعد التعجب. وكذلك أيضا تقول ما أجمله وجها، نقول أيضا وجها تمييز ولا لا؟ لأنها أتت بعد ما اقترب التعجب. وتقول مثلا أكرم بزيد ضيافة، ضيافة تمييز، لأنها أتت بعد فعل التعجب. نعم. ومنهم مثل المؤلف أكرم بأبي بكر أبا، من أبو بكر؟ الصديق رضي الله عنه. نعم أكرم به أبا، أكرم به أبا، أكرم لأبي بكر أبا، أعرابها أكرم فعل تعجب مبني على السكون وفاعله مستتر وجوبا تقديره أنت، وبأبي بكر جار ومجرور متعلق بأكرم، وأبا تنمي منصوب على التمييز وعن حصية فتحة ظاهرة في آخره. كذلك تقول ما أحسن زيدا أدبا، ما تعجبي مبني على السكون محل رفع مبتدأ، وأحسن فعل ماضي مبني على الفتح وفاعله مستتر وجوبا تقديره هو، وجوبا تقديره هو، وهذا من الذي يقدر بهو مع أنه مستتر وجوبا. وقلنا زيدا، زيدا مفعول به منصوب وعامله أحسن، بعده أدبا تمييز، أدبا تمييز منصوب على التمييز وعامله أحسن. هذا الذي يأتي بعد التعجب بصيغتيه الاصطلاحيتين، كذلك الذي يأتي بعد التعجب بالنعم بدون الصيغ المعروفة، كقولهم لله دره فارسا، لله دره فارسا، لأن فارسا تمييز. طيب إعرابها لله دره مجرد مقدم، ودر مبتدا مؤخر وهو مضاف إلى الهاء، وفارسا تمييز منصوب على التمييز. إذن نعم، لأن المعنى ما أعظم فروسيته، ما أعظم فروسيته. نعم نعم. لا هو مو لازم انه لازم ياتي تمييز في كل ما جاء التعجب، المعنى انه ما اتى بعد التعجب منصوبا فهو تمييز، اي نعم. ومو لازم انه كل ما جاء التعجب لازم ياتي التمييز، مو لازم. نعم نعم. ايش؟ أكثر من العلي مصدر. نعم. العلي مصدر على الهيئة العرب. هو فيها الإعراب اللي ذكر الإخوان فعلي مصدر وجوبا تقديره أنت، وفيه رأي آخر من يقول أفعل هذه وإن كان بفعل الأمر لكنها معناها خبر، وعلى هذا يكون به هو الفاعل، به هو الفاعل، ويقول المادة زائدة كزيادتها في قوله تعالى وكفى بالله شهيدا، ويدعون فعل هذا ويقولون إن الجملة هنا مو إنشائية ولكنها خبرية، وإن أكرم به معناه ما أكرمه ما أكرمه. ثم قال وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أجرر بمن إن شئت غير ذي العدد. أجرر فعل أمر الإعراب منصرف لأنه ولا تكون والقواعد منصرفة ولا تكون. نعم أنا تكون بالأشياء. طيب القاعدة إذا بعد كل ما خلص تعجبا معناه كل ما جاء الاسم منصوبا بعدما خلص تعجب فإنه يكون تمييز. هذا القاعدة. قال وجرر بمن أجر فعل أمر وبمن جار ومجرور متعلق به. إن شئت إن شرطية وشئت فعل الشرط وفاعله. نعم وغير ذي العدد مفعول. ها مفعول شئت ولا أجرر وجرر بمن إن شئت غير ذي العدد أجرر مفعول أجرر. وقوله غير ذي العدد أي غير تمييز العدد غير تمييز للعدد. نعم التمييز اللي ليس تمييز عدد يجوز جره بمن يجوز جره بمن اعتبار من أقوام. أين جواب الشرط فيه؟ فيه رأيان رأي من محذوف دل عليه ما قبله وجرر بمن إن شئت فجرر. نعم والرأي الثاني أنه لا يحتاج في مثل هذا التركيب إلى جواب وهذا الرأي الأخير أصح لأنه أوضح بالمعنى وأسلم من التقدير والأصل عدم التقدير. وقوله غير للعدد يعني التمييز الذي للعدد ما يجر بمنه ما يجر بمنه وإنما ينصب. وغير الفاعل المعنى وش الفاعل المعنى يعني وجرر غير الفاعل في المعنى وش الفاعل المعنى التمييز الذي يأتي فاعل في المعنى تقدم مين وقوله الفاعل المعنى انصدم في أفعال مفضلة فالفاعل المعنى ما يجر بمن يعني ما تقول أنا أكثر منك من مال فتقول أكثر منك مالا أنا أقوى منك جسدا ما تقول أنا أقوى منك من جسد الفاعل المعنى ما يجر بمن وبقية التمييزات يجوز. إذن كل تمييز يجر القاعدة كل تمييز فإنه يجوز جره بمن إلا اثنان أو إلا اثنين وهما تمييز العدد والفاعل المعنى والفاعل المعنى الفاعل المعنى. طيب والجمعنى المفعول به يجوز جره المعنى يجوز الذي بعد مقصد التعجب يجوز كل ما كان تمييز فإنه يجوز أن يجر بمن إلا إيش إلا تمييز العدد والتمييز الذي هو فاعل بالمعنى. مثاله مثال في الفاعل بالمعنى خذ نفسا خذ نفسا فقد فعل الأمر وفاعله قد وجب تصيره عنك ونفسا تمييز محول عن الفاعل لان اصبح ضابط نفسه. هل يجوز ان تقول طب من نفس؟ لا تفد اي تعطى الفائده. نعم طيب الان ناخذ تمارين على هذه القاعده. تقول مثلا اشتريت شبرا ارضا فيجوز شبرا من أرض ويجوز من ثالث شبر أرض كما سبق وبعد لي وشبه جرؤ إذا عرفتها طيب لله دره فارسا يجوز لله دره من فارس لله دره من فارس طيب عندي 20 كتابا ما جر عندي 20 من كتاب ما لكن يجوز نقول عندي 20 من الكتب وحينئذ ما يكون تمييزا حينئذ لا يكون تمييزا لأنه لا لأن تمييز العدد يكون منقطع واضح؟ طيب تقول مثلا أكل الرجل منوين تمرا لا يجوز اعرابا ولا يجوز يا فهم طيب كم نقول كيلوين ممكن يمكن كيلوين ممكن يمكن كيلوين ممكن قول لا غير مرة واحد يمكن يعني إذا كيلوين تمرا يصلح طيب لا يجوز كيلوين من تمر كيلوين من تمر يصلح ويجوز كيلوين تمر بالإضافة كذا لأن ذلك ليس بعدد طيب ها إما كيلوين وي تمرين تحدث والله ما نضفها دار ما بعرف الله من أحضر عرف ثم قال المؤلف وعامل التمييز قد مطلقا عامل ونحظ الصواب وعامل لأنه مبتدا وهو مقدم طيب ما رأيكم لو كانت وعامل التمييز قد يجوز الرفع لأن هذا من باب الاشتغال لكن يترجح النص لأن المشغول فعل طلبي ومرت علينا هذه الاشتغال ولكننا نظن أننا اشتغلنا عن باب الاشتغال قول نعم وعامل التمييز قدم عامل مفعول مقدم يقدم هو العامل له التمييز عن مرافق التمييز مضاف إليه وقوله مطلقا يقولون أن مطلقا بمعنى في كل الأحوال وأنها أي الإطلاق يعود إلى شيء سابق أو إلى شيء لاحق يعني معناه أنه يعود إلى قيد سابق أو لاحق ما هو قيد لاحق قال والفعل ذو التصريف نذرا سبقا الفعل مبتدا وذو التصريف صفة وسبق الجملة خبر الفعل وقول نذرا قليلا ظرف يعني سبق قليلا الفعل المتصرف القائم يقول المؤلف رحمه الله إنه لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله أولا لا يجوز أن يتقدم التمييز عن عامله إذن مثل الواجب أن يتقدم العامل عليه ولهذا قال عامل التمييز قد تقول عندي رجلا 20 ها ما يصلح نعم عندي أرضا شبر ما لأنه يجب أن يكون عامل التمييز مقدما عليه وعامل التمييز قد ويجوز أن يتقدم التمييز على عامله إذا كان العامل فعلا متصرف يجوز بكثرة ولا بقلة بقلة ولهذا قال نظرا سبقا طيب وش مثاله إذا قلت أكرم بأبي بكر أبا، يقع نقول أبا أكرم بأبي بكر لأن الفعل متقدم، ولكن مع ذلك هو قليل، هو قليل. وقال بعض المحويين إنه ممتنع، وأن ما ورد من اللغة العربية في ذلك يحفظ ولا يقاس عليه، يحفظ ولا يقاس عليه. فصار الآن في هذا البيت ختم باب التمييز، وختم المجلد الأول. نعم. وبعده سنعطيكم حروف الفرق إن شاء الله تعالى. ولهذا يقول حروف الجر ها كحروف الجر، ها يعني خذ وجر بياك، نعم. وعامل التمييز قدم تقديما مطلقا، يعني صفة المخلوق تقول تقديما مطلقا يعني غير مقيد. في هذا هكذا، في هذا هكذا، لكن قد لا يكون مثل الإعراب. فقلنا مثلا فلان أفضل من محمد، رسول الله أفضل من غيره مطلقا. تمام. في كل موضع ينبع على وجه تكون من عندنا الآن مفهوم مطلق، لأن هذا هو هذا المفهوم. طيب الحروف الجر في البيت الأول أنه وبعد ما كل ما صار واجبا البيت الأول كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو في كلما أتى الاسم منصوبا بعد ما في التعجب فهو في الميز. نعم. عندي رجال اسم مفرد، لا هم هو تميم، لأن رجال مبتدا مؤخر، عندي رجال مبتدا مؤخر. لكن لو قال عندي رجالا عشرون، أي رجلا عشرون، عندي رجلا عشرون من تميم فلا يتقدم على عامل. أبيات الصلاة إن شاء الله هذولي كل التمييز مراجعة، مراجعة إيه إن شاء الله. ها؟ شيء؟ أقول قريب. وش الأقل؟ لا. هل وش؟ ثلاثة ست اثنان. هم بعض. ها؟ هنا لا ما هو بشرى. أنا باقي عند أربع بداية كم عندك شيء؟ ما جد جد. ها؟ ومن حرف جر وكانت نفس المجهول معروف، وهذه من بيانية لأنها عائلة من هذا التمييز. وكتبت حالة من الهاء في بابوك في مثل هذا، ولهذا اسم بمعنى من نبي حرف التمييز. لا ما نقول ملء إناء ماء بصفة الإيه؟ لا يعني الآن نظم ملء إناء، لو قلت ملء إناء ماء فقط لما لما إذا قلت معنا لأننا مثل مفرق بين إناء الماء وإناء الطب، فأقول عندي مثلا ملء إناء ماشي عندي ملء إذا مال رحيل لنا لأن يفرض معه ملء إناء ماشي ما هو معنى أنه ملء إناء ماشي يفرض معه. فإذا أردت تغير المعنى إلى أن عندك ملء إناء من أواني الماء. يمكن أن نشعر عندنا فالعجيب جوء ويذكر نعم عجيب جوء فيها قراءة في العجيب يعني الله ما على عجيب هذا من باب التأدب يدوب على كثير التسائل من قوله تعالى والحمد أن غلب الله عليه لأنه يجب يقول هو أن نعط الله عليه لا أن الله عليه يجب أن يقول أن نعط الله سواء من المتكلم من باب نظام الشيء إلى نوعه لأن حروف تجر كما أن هناك حروفا تنظر وحروفا تجزل كذلك هناك حروف تجر وفي حروف ترفع ولا لا فيه إن وأخواتها حروف وترفع الخبر فصارت الآن حروف بعضها يرفع بعضها ينفع بعضها يجر وبعضها يجزل كل الأعراب حروف الجر جميعها تشترك في العمل كلها تشترك في العمل بمعنى أن كلها تجر ما يمكن فيها شيء ما يجر لكنها تختلف في مدخولها وفي معناها كما سيتبين لكم إن شاء الله تختلف في مدخولها وفي معناها لكن في العمل تشترك كذا غن كلها تجر لكن مشغوله بعضها يدخل على كذا وبعضها يدخل على كذا تختلف كذلك معناه بعضها معناه كذا وبعضها معناه كذا تختلف قال هاك حروف الجر هاك هذه اسم فعل بمعنى خذ وهل اسم الفعل هو هاء والكاف حرف قطار او الجميع نعم في خلاف لكن المسألة بسيطة نعم هاك حروف الجر حروف مفعول به الاجتهاد يعني هاك اسم الفعل وهي تقبل ولا ما تقبل إذا كان لك المالك هاك حروف الجر تقول قبول ولا نافية قبول طيب هاك حروف الجر يعني الحروف التي تجر واستفدنا من قوله حروف أنها ليست أسماء أنها ليست أسماء ولا أفعالا ليست أسماء ولا أفعالا لكن بعضها قد يكون أسماء قد يكون أسماء وقد يكون أفعالا وفي هذه الحال يخرج عن حروف الجر في هذه الحال يخرج عن حروف الجر فإن على تستعمل اسما والكاف تستعمل اسما ومر ومن يستعمل اسمين وخلا وحاشا وعدا تستعمل أفعالا إنما هي في خروجها عن ذلك لا تعتبر من حروف الجر طيب وقوله وهي من إلى شو من إلى من وإلى لكنه أسقط حرف العطف للضرورة واختصار للضرورة وزن واختصارا من إلى يعني من وإلى حتى يعني وحتى وخلا وحاشا وعدا وفي وعن وعلى. كم حرف في بيت واحد؟ من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على تسعة حروف، مع أنه بالأول علمنا وش الأدوات بأنها حروف وعلمنا عملها بأنها تدق ووهبها لنا في قوله ها. ففي البيت هدى وحكم نعم وأدوات تسع أدوات، وهذا يدل على أن هذه الألفية جامعة وهي من أجمع في ابن أحمد. يقول أيضا مذ عشرة ومنذ ورب واللام وكي وواو وتاء والكاف والباء ولعل ومتى. كم دولي؟ 21 20. أنا زاد عندي واحد ما أدري ها تسعة الأولى مذ منذ ضد اللام كي واو وتاء والكاف والباء والعلى ونفى صح 20 20 حرفا رفع جر 20 حرفا. طيب قلت إنها تشترك في الجر كلها تجر تختلف المعنى وتختلف الاختصار أي ما يختصر به واحد دون الآخر. بدأ المؤلف بذكر ما يختص به كل حرف فقال بالظاهر يختص، بالظاهر جمع مفعول متعلق يختص يقال اختص ويقال اختص. الأول فك للإدغام والثاني إدغام وصف إدغام وصف فك إدغام. طيب شد فك إدغام أشد رد أردد. طيب وصف بالظاهر مذ بظاهر منذ مذ وحتى والكاف والواو ورب وكا كم سبع سبعة هذه مخصوصة بالظاهر سبع أدوات من العشرين تختص بالظاهر. وش معنى بالظاهر وش رده الضمير يعني هذه ما تجر الضمائر ما تجر إلا الأسماء الظاهرة فقط. فمثلا تقول حضرت مذ يومين مذ يومين ولا يجوز أن تقول حضرت مذ هما لا تقول مذ يومين وتقول منذ يومين ولا تقول منذ هما تمام وتقول حتى نفي زين قال الله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر. هل يجوز مثلا سرت حتى ك ما يصلح ما يجوز يعني ما لكن يجوز سرت اليك ولا ما يجوز يجوز يعني الى اي مختصر الظاهر لكن حتى لو ان الغايه وحده الى للغايه سرت اليك للغايه وحتى للغايه هي حتى مطلع الفجر يعني الى مطلع الفجر كل للغايه لكن ما تقدر تقول حتىك كما تقول لا ليس اليك كما تقول اليك واضح. طيب ايضا الكاف الكاف مختصة بالظاهر. تقول مثلا فلان كالأسد، فلان كالأسد، صح؟ طيب فلان كزيد، فلان كزيد، خاطب زيد، هل يجوز اني اضع بدل زيد بناء خاطب اضع بدلها الضمير واقول فلان كك؟ قلنا ما يجوز، ما يجوز، لانها ما تدخل الا على الاسم الظاهر، ولكنها سياتي في كلام المؤلف انها قد تجيء الاسم المضمر لكن نادرا، مثل كها كذا كها كما زيد. كذلك الواو، الواو مختصة بالظاهر، الواو مختصة بالظاهر، وأيضا ما تأتي في الضمير، وهي كما علمنا فيما سبق أنها من حروف القصر، من حروف القصر. تقول والله ورب العالمين وخالق الأرض والسماء وما أشبه ذلك، لكن تقول وكاء يا ربي يجوز ولا لا؟ ما يجوز، لأنها مختصة بالاسم الظاهر فلا يجوز دخولها على الضمير، حتى ضمير الغيب ما يجوز. نعم، لو قلت مثلا الله عظيم وهو أحلف، وهو أحلف يجوز؟ ما يجوز، لكن أنت وبه أحلف يجوز، أنا فصل الضمير. وكاف الواو أيضا هذه حروف الجر ما تكون في القسم، بس تكون في القسم بعين السياق، بعين السياق. كذلك أيضا غبة، غبة ما تدخل إلا على الاسم الظاهر، وأضيق من هذا أيضا ما تدخل إلا على النفس، ما تدخل إلا على اسم الظاهر والنكرة. أفهمتم الآن؟ غبة تختص بالظاهر وكذلك بالنكرة. مثلا غبة رجل لقيته، غبة رجل لقيته، لكن ما يمكن تقول رب الرجل لقيت، ما رب الرجل لقيت، ما السبب؟ لأن خاطب النكرة، والرجل هذه ما أعرفها. كذلك أيضا رب زيد لقيته، تريد زيد معين ما يجوز، أما رب زيد لقيت تريد رب مسمى بهذا الاسم فهذا جائز، لأنه العلم، لأنه مو بعلم، المقصود مصمم بهذا الاسم. طيب يجوز أن تقول ربه الرجل قائم؟ لا يجوز، لكن قليل. وما رووا من نحو ربه فتى نذر، نعم كذلك. نعم، إذن قول هنا اختصاص بالظاهر، نعم، هذا بناء على الغالب الكثير، على الغالب الكثير، ولقد تأتي قليلا مستثلة بالضمير. طيب قال وتى، أتى أيضا مما تخص بالظاهر، وهي من حروف القصر، هي من حروف القصر. فعندنا الآن من حروف القصر اثنين، هما الواو والتاء، لكن الواو أتى أيضا ما تدخل إلا على القصر، ما تجر إلا المقرن به، ولا تكون أيضا إلا بالله، أو برب، كما قال المؤلف والتاء لله ورب، ما تترك الاسم. لو تقول الرحمن ما يجوز، العزيز ما يجوز، كالسلام ما يجوز، كل حسين ها وشلون اللي كده التاء من حروف قسم ولا تدخل الا على الاسم الظاهر، ولا تدخل من الاسماء الظاهره الا على اسمين فقط وهما الله ورب. اذا خصصت عده اختصار مخصوصه بالظاهر وبالقسم وبالله ورب، عرفتم؟ فإذا قلت مثلا رب الله ربي الله فهي أحلف، مثل به أحلف، يجوز ولا ما يجوز؟ لأن قال رب الله ورب ها؟ ليش اللغة العربية؟ اللغة العربية إن أدلتنا بها اللغة العربية، هذا هو عن عرب ترب الكعبة، ترب الكعبة لا أفعل كذا هنا لما من الترب ترب رب ومراف هنا. طيب واخصص بمذ ومنذ وقتا، واخصص بمذ ومنذ وقتا، مذ ومنذ هما اسمان ولا حرف؟ حرف جر، اذا كان حرف جر حرف جر فاخصص بهما الوقت، تقول مثلا ما رايته مذ يومين، نعم ما رايته منذ يومين، يوم وقت ولا لا؟ اليوم وقت. طيب وتقول ما صرت مذ المسجد، مذ المسجد وراء لان لا هو مثلك، ما صرت مذ مسجد ها هذا هكذا ليس وقت خاصة بالوقت، تبارك خاصة بالوقت، واخصص بمذ ومنذ وقتا، وتصلح للمعرفة والنكرة، فتقول ما رأيته منذ اليوم، وما رأيته منذ يومين، وما رأيته منذ سنة، وما رأيته منذ شهر، وما رأيته منذ أسبوع، نعم. ووقتا وبرب منكرا، يعني يقصد برب منكرا، منكرا فلا تدخل على المعارف، ما تقول رب الرجل لقيته، ولا رب زيد لقيته إلا على تقدير رب زيد لقيته، أي رب مسمى بهذا الاسم، رب مسمى بهذا الاسم ممكن، أما زيد اللي هو زيد بن كان إنسان هذا ما يمكن، نعم. فيقول وبرب منكرا تدخل على الضمير، تدخل على الضمير بالظاهر اخصص منه مروة حتى والكافة والأوروبة، بالظاهر اخصص منه مروة حتى والكافة والأوروبة، إذن متصفة بالمنكر ومعلوم ما تدخل على الضمير، يعني الضمير نعرفه، الضمير نعرفه، لكنها تأتي شرورا كما سيذكر. لأن الضمير معرفة. قال والتاء لله ورب، التاء لله فقط ورب، مش معنى لله ورب، يعني ما تدخل إلا على الله أو على رب، فتقول تالله، قال الله تعالى وتالله لأكيدن أرحامك، تالله لتسألن عما كنت تعملون، ورب كرب الكعبة خلاف لولي. نعم كرب الكعبة وكرب الكعبة لا أقوم كرب الكعبة لا أفعلن كذا. فهمتم؟ طيب إذا أتى أظنه من أضيق ما يكون لأنه مختصة بالله كلمة فقط الله والرب. ها؟ بقيت يمكن هذا مسموع ولا يقصر لأن مالك ما ذكر له كلمتين فقط فهو مسموع ولا يقصر. لا ما يقصر المسموع ما يقصر. قال وما رووا من نحو ربه فكر من اللي رووا العرب مروين عنه لأن العرب مروين عنه وما رووا من نحو ربه فكر ربه فكر نزر وشرب نزر خبر ماء هذا ماء لأن ماء اسم موصول مبني على السكون من محل رفع ورووا فعل موصول والأمر موصول فقير وما رووه ربه فتح نفسه قليل. وش اللي وجد الغلط عن القاعدة في هذا المثال أنه دخل على الضمير وربما تدخل إلا على لا ودخل على ضمير وربما اختص بالنفس فهنا خالفت القياس من وجهين انه ضمير وليس باطل انه معرفه وليس نكره ربه فتى نزر فدى شهم فدى شهم شدى يعني نذر قول العرب شهى شهى الفاظ حرف وهذا مين من جهه تكون محل جر فهنا دخلت الكاف وش عليه على ضمير على ضمير وقد سبق ان الكاف لا تدخل على الاسم الظاهر ومنها دخلت على الضمير ولكنه كما قال مالك نذر ونحوه مش نحو شهى نحوه فهو كذا فهو يعني ضمير الغائب واما ضمير المخاطب شكا فلا اظن مرويها ما اظن يروى هذا ولهذا قال ونحوه اي من ضمائر الغيب كهن اولا مثل يعني رميل والكهف ما تكون ملك الاسم الضار طيب كذا ونحن أتى ثم أدبر عن معلق بما عن هذه الحروف نشوف القواعد الآن ها؟ يعرف على أنه مصروف ومدينة عدن هنا خليجا على هنا هنا نعم أن يظهر لي إن ماشي مالك ولا نفسه حسب أن تفكر به إن فسرته بنكرة فهو نفسه وإن فسرته بمعرفة فهو معرفة بنكرة فهو نفسه وإن فسرته بمعرفة فهو نفسه وإن فسرته الرجل صالحا صالحا يكون ربه الرجل صالحا إذا فكت بمعرفة فهي معرفة وإذا فكت بمعرفة فهي معرفة هذا أعطف ما يقال. طيب الآن ناخذ القواعد. القواعد حروف الجر أولا حروف الجر هي الأدوات التي تعمل الجر وهي 20 أداة تختلف جميعا في عمل الجهر وتختلف في الاختصار والمعاني. طيب أما البيتان الأولان فهما في عبد على جواب ثالث ولا في شيء. البيت الثالث القاعدة فيه يختص بالأسماء الظاهرة هذه الأدوات وهي منذ ومنذ وحتى وكاف والواو وربا والسلام. كم أدوات؟ سبع. يختص بالأسماء الظاهرة من هذه الأدوات السين سبع أدوات. والبيت الثالث الرابع القاعدة فيه تختص بالمد والمنذ بالوقت فلا تجر إلا ما دل على زمن لا تجر إلا ما دل على زمن وتختص رب بالنكران فلا تجر الضمائر لا تجر الضمائر ولا المعارف وتختص التاء باثنين فقط وهما الله ورب. البيت الخامس أن ما روي عن العرب من دخول رب على الضمير والشاء على الضمير فهو نظر قليل نظر قليل مخارج عن ذلك والله أعلم. إذا نجح حرف جاء وكل التنبيه إذا دخل فيها على ما لا تحني داعه يقول يا ليت قومي إذا دخل الحروف غير التنبيه أن ما خرج عن هذا فهو نجح قليل. وتعليل قفي وتعليل القفل. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم أن حروف الجر تتفق كلها في العمل أي في جر مدخوله وتختلف في الاختصار وأن منها ما يختص بالظاهر ومنها ما يكون بالظاهر والمضمر ومنها ما يختص من الظاهر بشيء معين أليس كذلك؟ رب تختص بالنكرة والتاء تختص بالله ورب ومر ومنذ يختصان في الوقت يجب بمذ ومنذ وقتا. وتقدم أن الذي يختص بالظاهر سبعة ثلاث حروف مذ منذ حتى الكاف والواو ورب والتاء ثلاث حروف. وأن بعضها قد يكون قد يأتي في الضمائر قد يأتي في الضمائر يعني يجب الضمير مثل ربه فتن معناها فتن لا النكرة ومثل قولهم لها يعني بدل ما يقول هذه كهذه يقول هذه كها هذه كها. وكذلك بدل ما يقول هذا كهذا يقول هذا كهو كهو ليس هو كهو. أما المعاني فبدأ بالمؤلف اختصاص هذه الحروف كل واحد بنانا فقال بعض وبين وابتدئ ثلاث معاني بعض التبعيد بين التبعيد ابتدئ الابتداء في الأمكنة بين بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بين وش من والحصار في بعض يعني معناها انها تأتي للتبعيد قال الله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا. من الناس أي بعض الناس، بعض الناس. وكذلك أيضا بين، يعني من هنا تأتي البيان، مثل أن تقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. فإن قوله من أهل الكتاب بيان للكفار، يعني من هؤلاء ومن هؤلاء. لا لا من بالطبيعة، لأن كل أهل الكتاب كفار إلا بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، أما قبلنا منهم المؤمن ومنهم الكافر. طيب: والذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. شير هذه التبعيد، فمنهم شقي وسعيد أيضا التبعيد، يعني فبعضهم شقي وبعضهم سعيد. طيب بين ابتدع. الغالب أن من البيانية التي في بيانا لاسم موصول أو لأداة الشرط، نعم، اسم موصول أو أداة الشرط أو استفهام، يعني تأتي بعد الأسماء المبهمة. كلما أتت من بعد أسماء مبهمة فهي للتبيين، سواء كان هذا البيان في الشرط أو في الاستفهام أو في الموصول. وابتدع في الأمكنة، يعني وتأتي أيضا للابتداء في الأماكن، كقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. مكان ولا مكان؟ مكان. وتقول: هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، يعني ابتداء هجرته من مكة إلى المدينة. وتقول: سرت من البيت إلى المسجد، من البيت إلى المسجد، ورجعت من المسجد إلى البيت. فإذا لبدا. وقد تأتي لبدء الأزمنة، يعني قد تأتي أيضا للابتداء في الزمان. وقوله قد هذه للتقدير، إذن فالأكثر إذا كانت للابتداء أن تكون في الأمكنة. وقد تأتي لبدء الأزمنة. طيب تقول مثلا: صعدت السطح من أساسه إلى رأسه. وش هذا؟ في الأمكنة ولا أزمنة؟ لا الأمكنة، لا الأمكنة. أعرف النحو من ألفه إلى ياله. نعم وين؟ كذلك؟ طيب غانم يعرف النحو. منين؟ من أوله إلى من أوله إلى أوله؟ ما نصح. من أوله؟ من يائه إلى ألفه؟ بالعكس يعني. طيب ولن شاء الله يعتبر تحول، لا يمكن يصير إمام أهل القصيد كما قال الكسائي إمام أهل الكوفة. نعم لا يمكن تذكر منها، فتقول: من يوم الأحد درست عندك من يوم الأحد إلى يوم الأربعاء. يمكن تذكر القول اليوم يحتمل أن تقول بمعنى، لكنه من أول يوم إلى إلى إلى الوقت الذي دعوك فيه فحقا أن تقول منه. وليس معنى ذلك إنه إن أساس على التقوى ينتهي من أول يوم إلى عاد إلى ما شاء الله. طيب هي في حقيقة كثيرة، لكن مدتها إلى أمكنة قليلة. نسبتها إلى أنت من قليل. وقد تأتي وزيد في نفي وشبه فجر نشره. طيب القاعدة الآن في عقيدة الأول أن من تأتي لثلاثة معان: التبعير والتبيين والابتداء. قل لثلاثة معان: الابتداء بالأمكنة والأزمنة، وهي بالأمكنة أكثر منها بالأزمنة. طيب باعث مبتدا خبر باعث فعل امر، وبين وابعث مبين فعل امر ايضا، وابتدئ فعل امر. والاخر في الامر الوجوب. طيب وقول فلان كان متعلق بالبدئ بمن جار ومجرور متعلقة بهم كلهم بهم كلهم هم مر عليهم بالشعار بالتناد في باب التناد شيء ما يسمى نزعها بعض وبين وابتدئ. فما هو رأي الكوفيين وما هو رأي البصريين؟ يعني أولى البصريون ولا لا؟ بالعكس، الثاني أولى عند أهل البصر أركان الناس، واختار عكسا غيرهم لعصره. طيب عبد جلد الضمير أعمل المهملة في ضميرنا وما دعاه وتظن انفسنا. نعم اعمل المهمل في ضمير هنا نعرف ان الذي ولا تجعنا اول قد اهمل بمضمر لغير رفع اوهل. نعرف الان الذي ان الذي اعمل هو ولا تطيع مع أول قد أهملا بمؤمر لغير رفع أهلا بل حذفه الذم. قرأنا هذا في الإسناد يا أخوان قرأناه، ما تقولون أيه المعمل؟ أنا ما أعطيكم من الجواب على هذا السؤال. أي الثلاثة أعمل؟ إذا أعملنا الأول أضمرنا في الثاني كل ما يحتاج. فنقول مثلا بحث وبين بها وابتدئ بها بالأمكنة بمن. إذا أعملنا الأول وجب الإضمار فيما بعده، ولهذا قال ابن مالك وأعمل المهمل في ضمير ما تنازع ويلتزم منفوذا. ثم قال ولا تجئ مع أول قد أهمل بمضمر وغير أهمل. على هذا نقول المعمل هو الأخير في هذا البيت، المعمل هو الأخير وهو قوله ابتدئ، لأننا لو أعملنا الأول لوجب أن نضمر في الثاني والثالث، وهنا لم نغير فيكون أعمال للأخير. وهذه قاعدة، إذا جاءتكم أفعال تطلب واحد متأخر، أفعال تطلب واحد متأخر ولم تجدوا ضمائر العمل لأيها للمتأخر، لأنه إذا كان العمل متأخر فما قبله لا يحتاج إلى ضمير لغير الله. وأرني المهر علينا في باب التنازع إن فيه قول النحويين وهو الذي اخترناه، وهو الأصل أن كلها مسلطة على هذا، فتعمل فيه كلها تعمل. أنا قلت بمن متعلق بإيش؟ ببع وبين وابتدع. والزمن إذا تعلق بثلاثة أحسن من تعلق بواحد، يمكن تطيح واحد، يمكن تطيح، لكن ثلاثة ما. طيب وأما قد تأجيل بلازمة فأراده واضح. ثم قال وزيد في نفي وشبه، هذا المعنى الرابع، أن تكون زائدة لكنها زائدة زائدة. قول زائدة لفظا زائدة معنى، صح؟ زائدة لفظا ومعنى، ها؟ تزيد في اللفظ وتزيد في المعنى لأنها تعطيه قوة، فهي زائدة لفظا زائدة معنى. وأظن هذه التعبير غريب عليكم، يعني تعرفون ها؟ زائدة لفظا لا زائدة معنى، هذا المعروف، لأنهم قصدهم لا زائدة معنى، يعني ليس خالية من المعنى في المعنى، يعني زائدة لها معنى في المعنى، لكن اللي قالوا أنها زائدة لفظا زائدة معنى، أي زائدة في المعنى، زائدة في المعنى أي تزيد المعنى، أي تزيد، تأتي زائدة، تأتي أمام الرابع لمن أن تكون زائدة، زائدة إعرابا، أما في المعنى فإنها تزيد المعنى. لكن يقول وزيد في نفي وشبهه، النفي واضح مثل ما ومثل لا ومثل ليس وما أشبه. شبه النفي ما هو؟ النفي والاستفهام الذي بمعنى النفي، النفي النهي والاستفهام الذي بمعنى النفي، فتأتي منه زائدة ولكن فجر نكرة، فجر نكرة. أنا عندي الشافي كلام مالك جاءت لفظ زيد مع المضارع قد تأتي، وتأتي مؤنث ولا مذكر؟ وزيد مذكر، كيف يقول تأتي يدعو مؤنثة ثم يقول زيد فيدعو مذكر؟ نقول هي من حيث اللفظ، إذا اعتبرنا اللفظ فهي مؤنثة، إذا اعتبرنا أداة جر فهي مذكرة، إذا اعتبرنا اللفظ فهي مذكرة، إذا اعتبرنا الأداة فهي مؤنثة، فهي باعتبارها أداة مؤنثة، وعليه قوله وقد تأتي، أي وقد تأتي هذه الأداة، وهي باعتبار اللفظ مذكرة، يعني زيد حرف من، زيد حرف من، زيد يعني أتى زائدا، هنا في وجبه فجر ولم يقل فجر، باعتبار إيش؟ إنه مذكر ولا مؤنث؟ مذكر، فجر نكرة، جر نكرة، جر في الماضي وفاعل مستتر، ونكرة مفعول جر، نكرة مثاله كما لباغ من مطر، ما لباغ من مطر، منها بزائدة لأن الكلام يستقيم لو قلت ما لباغ مطر، يستقيم الكلام ولا لا؟ يستقيم، إذا فمن يحصيه؟ من زائدة ولا أصلية؟ طيب أهلا، ما لباغ من مطر، ما سؤال ما؟ نعم طيب نعم مكرمة كم يا رب مطبوع نعم هم في آخر نعم ولا تعد لا مو بقول تعد ما على المواريث صح من أمور الإسلام محل حركة الحرف جر زائد طيب هنا ما في عين تعمل ليس تمام عين تعمل ليس ثامن شروطه أعطيك شروط تعمل ليس له ليس من يعرف ليس خبر على الخبر يعني قدم الخبر وهل يمنع إذا قدم الخبر الدليل مثلا من مالك وين الشيخ وتأثير الذكر صح إذن هذه ملغاة وذلك لأن خبرها متقدم ومشرطها متقدم الاسم. طيب نشوف الآن هي ثامنة الشروط المؤلف ذكر أنها تزاد من بشرطين ثلاث نقطان تزاد بشرطين أولا أن يتقدمها نفس أو شبه والثاني أن يكون مدخولها نكرة ومعنى البيت القادم نحوه تأتي من زائدة بشرطين ما هما الشرط الأول أن يسبقها نفس أو شبه والشرط الثاني أن يكون مدخولها نكرة والمثال ما لباغ من مطر أي ما لباغ احدث من مطر طيب ما في الأمثلة أيضا قال الله تعالى ما جاءنا من بشير ولا نذير ما جاءنا من بشير من هنا زائد طيب ثم الشرطين فيها ولا لا وش الشرطين يتقدم النفي ينصبه وهنا تقدم النفي وهو قوله ما جاء مدخولها نكرة ها نكرة من بشير بشير نكرة وعلى هذا فنقول جاء فعل ماضي وناء مفعول به من السكون في محل نصب ومن حرف جر صلة نعم ما نقول زائد لئلا يظن أحد أننا أن في القرآن كلمات لغوة وبشير فاعل جاء مرفوع بضمة مقدرة على آخره منع من ظهورها اشتغال محلي بحركة حرف الجر الزائد طيب وكذلك مثال الاستفهام هل تحس منهم من أحد عندنا من هنا مرتين هل تحس منهم من أحد في أي من الزائدة الأولى والثانية الثانية نعم لأن الثانية تحرى على نشوء والأولى على معرفة ونحن قلنا ما تبقى المعارف إذا كان الزائد يرحبهم على نشوء يعرفها رشاد هل لا الأولى أو بيانية بيانية طيب مثال النهي مثال النهي يترفع النهي أيضا لا تضرب من أحد من الطلبة فكل لا الشاهد في قوله من أحد من أحد من الطلبة إن هنا نقول من أحد من حرف الزائد واحد نقول تضرب منصوب بفتحة مقدرة على آخره من عمله وإحصان المحل حافظ الحرف الجر الزائد أي ما تقولون في قوله تعالى يغفر لكم من ذنوب ويغفركم إلى أجل المسلم يغفر لكم من ذنوب هل هي زائدة؟ يغفر لكم من ذنوبكم فتعيضية توافقون على هذا؟ تفريضية طيب قال الله تعالى في آية أخرى يغفر لكم من ذنوبكم ويدخلكم جنات بين يدي الله ما نحمل هذا على هذه نقول من هنا زائدة أو صلة نعم عبد الله طيب هو أقول لكم ذنوبا نحمل عن بعض المحيين قال يجوز دخولها زائدة على معي واستدل بالآية هل نوافق على هذا ولا لا؟ استدلنا بالآية هو بيحمل هذا على هذه ونحن نقول لا نوافقك على هذا الشيء لأنك إذا تأمل يغفر لكم ذنوبكم وجدت الخطاب موجها إلى هذه الأمة من الله من الله قولا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتستعينون بالله الله وبأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعملون يغفر لكم ذنوبا من الله إذن للعموم كل ذنوبا كل ذنوب مغفورة بهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى إذا تأملت من ذنوبكم وجدتها إما من كرام الجن يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجبكم من عذاب أليم ولم يجتموا بأوطان الذنوب جميعا لأنهم يرجون رجاء أنتم وجدت أيضا أن يغفر لكم من ذنوبكم جاءت في كلام نوح يغفر لكم من ذنوبكم ذكر نوح ويؤخركم إلى أجل مسمى نعم وهذا إما أن يقال إن هذه الأمة فضلت على قوم نوح بمغفرة جميع ذنوبهم أو يقال أيضا إن نوح عليه الصلاة والسلام قال لقومه هذا لأجل أن يرجيهم لأجل أن يرجيهم المهم أنه ما يمكن أن نسند هذا على هذه مع اختلاف المعنى يعني فالصحيح إذن أنها كما قال ابن مالك تزاد من بشرطين أولا انتقى بابنات وشبه والثاني أن يكون مدخولها نشرة والمثال فما لباغ من مطر هذا هو شبه من التبعير ايه التبعير أيه. وإلى يعني هنا أنه المحب واللام وإلى تأتي هذه الثلاثة بالانتهاء تأتي بالانتهاء مثال حتى قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر حتى مطلع الفجر قوله ومنه أيضا كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخير. طيب. فعل يعني أنت من الكوفيين وأن حتى تنصب الفعل البطيين يقول حتى على الشر والفعل منصوب بأن يغمر بعد حتى وعلى هذا يكون معنا وكل وشبه حتى تبيني الأول بمصر يعني هذا أما الكوفيين فعلنا أن حتى هي نفسها تنصب كما سبق لنا هذا إنما هي على كل حال منك حتى ولو قلنا إنها فعل إنما نقول على فعل فهي منك فلتبارك أنواك تكون للمنك تكون لان لمنك مثل أن تقول قلت من هنيك فلمك إماما إماما ومثل قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى كل يجري لأجل ولا إلى أجل آية إلى أجل وآية إلى وآية في أجل كل يجري لأجل أي إلى إلى أجل مسمى فاللام تأتي للغاية وإلى وهي الأجل إلى الغاية فتقول مثلا بل قال الله تعالى عن الذي أتى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى هذا الانتهاء إلى المسجد الأقصى أنتم طيب هل الغاية داخلة ولا غير داخلة؟ غير داخلة النبي قريب هي غير داخلة إلا بقليل فلقول مثلا صرت إلى أرواح مرة السيد هل دخلت فيه إلا لا ما دخلت فيه ذاك فلالك ثم أتم الصيام إلى الليل هل يكون لديك الصيام ناس وابتداء الغاية ليس بذلك لك أرض من هذا إلى هذا يرفع الغاية من ما يدخل لا ناس إذا هو مثلا لك هذه الأرض من هذا إلى الجبل ناس من هذا إلى المسموح ناس نعم أما إذا وجد قرينة فإنه يصدق ومنها قوله تعالى فإن قرينة هنا خارجية وأيديكم إلى المرافق فإن المرفق داخل لغير رسول صلى الله عليه وسلم وإلى ومن وباء يخصمان بدلا من وباء يخصمان بدلا يعني يأتيان للبدلية من تأتي بدلية يعني تأتي بمعنى بدل تأتي بمعنى بدل موطا المفاعل وبين وصل الإسلامين تأتي للتبعير والبيان وللابتداء وتأتي أيضا بمعنى البدل وتأتي زائد وتأتي بمعنى بدل قال الله تعالى ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة يعني منكم أنتم بدلانية لي بدلكم ملائكة في الأرض يخلفون أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة ما من الآخرة أي بدل الآخرة وليس المعنى إن الدنيا من الآخرة لا أرضيكم بالحياة الدنيا من الآخرة أي بدل الآخرة نعم وتقول اقتنعت بالدرهم من الدينار أي بدل الدينار وهل منه قول الشاعر كالمستجير من الرمضاء بالنار لا هو المستجير من الرمضاء بالنار أي بطن النار لا لا ما تبقى المستجير المستجير من الرمضاء المستجير من الرمضاء بالنار لأنه يستجير من الرمضاء طيب لا ما تبقى من هل بيلي طيب ومن وباء أي ومن باء بدلية بمعنى بدل بمعنى بدل مثل قولك ما أحب أن لي بها أمرا نعم ما أحب أن لي بها أمرا نعم نعم مثل هذا القول سعد بن مالك قال ما أحب أن لي بها بدرا يعني بدلا عنها بدرا ومنه قول الشاعر لكن قولي وإن كانوا ذوي حسد ليسوا من الشر في شيء وإهانة يجزون بالسوء أهل السوء مغفرة يجزون بالظلم أهل الظلم مغفرة وبالإساءة أهل السوء إحسانا على نفسه بدل ظهره نفس لكنه ظن قول يقول قومي لهم على حسب شرف ما يحب نحسب له هيا ولا يرون محد يجازون الظلم بالمغفرة وإذا أتى إليهم يجازون الإساءة بالإحسان هذا اليهود يقول هذا طيبين لكن هو فيها جراداءته مو في البيت ولهذا قال فليس لي بهم قوما إذا ركبوا سنوا الإغارة فرسانا ورسانا فرسانا لا يسألون أخاهم حين ينجبهم بالنائبات على ما قال برهان من يوم يقول لك وقع الله ما يقول لك وش اللي صاير ولا قال لك هذا وش اللي كن يقوله عرفوا طيب الشاهد قوله فليس لي بهم قوما فليس لي بهم بمعنى بدلهم قوما اذا ركبوا الى اخره فصارت الباء تاتي بمعنى بدل ومن تأتي بمعنى بدل ولهذا قال ومن وباء يؤذنان بدلا ثم قال واللام للملك وشد نعم من جهه